لا شك أن هذا طبعا ذكر أهل العلم أنه لا يعني لا ينبغي للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من يعني كما حدد عمر رضي الله عنه 4 أشهر بما فيها شهر السفر وشهر العودة فتكون 6 أشهر كما ذكر أهل العلم كما أخذ من المدة التي ضربت للمولي. ولكن على كل حال إذا كان أولا ذهابه اتفاق بين الزوج والزوجة وكذا كذا في طلب الرزق وفي أداء عمل واجب ويعني هذه يعني يحسن لا شك أن يعني يكون فيه توافق بين الزوج والزوجة. لكن إذا كانت فعلا محتاجة فعليه أن يعود وعليه أن يجتهد في أن يكون قريبا من أهله قريبا من أولاده وإن كان معذور في تحصيل الرزق والبحث عن عمل خارج بلده أو خارج وطنه. ولكن على كل حال ذكر أهل العلم أنه يعني ما دام أنه فيه توافق وفيه يعني رضا وأيضا ما في خوف على الأولاد سواء فتنة سلوكية أو فتنة يعني حتى أيضا أو حاجة نفقة ونحو ذلك فعلى كل حال الأمر ما دام متوافقين أرجو لا حرج. لكن عليه حقيقة أن يراعي أهله ولا يتمادى في البعد ولا يتساهل في هذا الموضوع فأولى أولاد لهم حق سواء كان الزوجة أو كان الأولاد ولا سيما النواحي النفسية والنواحي التربوية والقرب من الأولاد هذا له أثره الكبير جدا في صلاحهم وفي إصلاحهم وفي إن شاء الله يعني نموهم أسوياء. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وقد رمزت لاسمها بالأحرف ألف نون ميم عين تقول في سؤالها بعض النساء هداهن الله تؤخر الصلاة إلى خروج الوقت بحجة أنه يجوز فعل هذا الأمر والبعض الآخر تؤخر السنة كذلك حتى خروج الوقت ولا يتابعون بناتهم في الصلاة ما توجيهكم بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. على كل حال كان الأخت السائلة تقول بحجة أنه يجوز إذا كانت أخرتها عن جهل يعني أخرت الصلاة إلى خروج الوقت عن جهل وما كان يبغى أن يكون فالأمر أخف. أما من تعمد خروج أن تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهو عالم الحكم هذا على خطر عظيم حتى أن بعض العلماء قال أنه قد يكفر يخرج من الملة من تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها فالأمر خطير على كل حال. ولهذا أوصي الإخوة والأخوات أن يتقوا الله عز وجل ولا سيما في الصلاة المحافظة عليها في أوقاتها ولا يجوز أبدا بأي حال تعمد تأخيرها عن وقتها من غير عذر وعليها أن تبادر في الصلاة في وقتها. وأيضا المحافظة على السنن هذا خير كثير ولا سيما السنن الرواتب يحافظ عليها ولا سيما أيضا سنة الفجر فهي من آكل السنن الرواتب. ولكن على كل حال الأمر فيها خف من الفرائض هي التي لا يجوز أبدا التساهل فيها ولكن السنن شرعت للمحافظة على الرواتب وأيضا يكون فيها سد الخلل الذي قد يحصل في الفرائض والله أعلم. أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال وهو في قول الأخت الفاضلة ألف ميم عين أنه لا يتابعون بناتهم في الصلاة وأيضا هذه مسؤولية لا شك أنها مسؤولية كبيرة وسواء على الآباء وعلى الأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن بلغ 7 أن يتابعه أبوه وأمه وأن يضرب عليها 10 فما بالك إذا كان مكلفا هذا كله قبل التكليف فلا شك أن التكليف أشد ومتابعتهم هذه مسؤولية وأيضا فيه صلاحهم وفيه تربيتهم وفيه يعني لينشأ ونشأ الصالحة وينشأ على الخير وعلى حب الخير فالأولاد يمشون على الصلاة في المساجد والأمهات أيضا تلاحظ بناتهن في أن يؤدوا الصلاة في أوقاتها جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا هذا أكثر من 25 عاما. الحقيقة أولا يعني لا شك يعني السؤال يدل الإشارة أنك طبعا أنك